طيب يقول يعني صيام الاثنين والخميس ما نستطيع نصوم كل العشرة. يا أخي ما عليك شيء، الحمد لله الاثنين والخميس طيب جدا الحمد لله.